المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده من القوة والعقل واللب وذلك نحو 40 سنة في الغالب واستوى كملت فيه تلك الأمور آتيناه حكما وعلما أي حكما يعرف به الأحكام الشرعية ويحكم به بين الناس وعلما كثيرا وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الله المحسنين لخلق الله نعطيهم علما وحكما بحسب إحسانهم ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتخاصمان ويتضاربان هذا من شيعته أي من بني إسرائيل وهذا من عدوه القبط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني إسرائيل واستغاثته لموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان. فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى أي وكز الذي من عدوه استجابة لاستغاثة الإسرائيلي فقضى عليه أي أماته من تلك الوكزة لشدتها وقوة موسى فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وقال هذا من عمل الشيطان أي من تزيينه ووسوسته إنه عدو مضل مبين فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم استغفر ربه فقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم خصوصا للمخبتين المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه السلام. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال موسى رب بما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أكون ظهيرا أي معينا ومساعدا للمجرمين أي لا أعين أحدا على معصية وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه ألا يعين مجرما كما فعل في قتل القبطي وهذا يفيد أن النعمة تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. فلما جرى منه قتل الذي هو من عدوه فأصبح في المدينة خائفا يترقب أصبح في المدينة خائفا يترقب هل يشعر به آل فرعون أم لا وإنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل فبينما هو على تلك الحال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فإذا الذي استنصره بالأمس على عدوه يستصرخه على قبطي آخر قال له موسى موبخا له على حاله إنك لغوي مبين أي بين الغواية ظاهر الجراءة. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فلما أراد أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما أي له وللمخاصم المستصرخ أي لم يزل اللجاج بين القبطي والإسرائيلي وهو يستغيث بموسى فأخذته الحمية حتى هم أن يبطش بالقبطي قال له القبطي زاجرا له عن قتله قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق. وما تريد أن تكون من المصلحين. وإلا فلو أردت الإصلاح لحلت بيني وبينه من غير قتل أحد، فانكف موسى عن قتله وارعوى لوعظه وزجره، وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين حتى تراود ملأ فرعون وفرعون على قتله وتشاوروا على ذلك، وقيض الله ذلك الرجل الناصح وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئهم، فقال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي ركضا على قدميه من نصحه لموسى وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعر، فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون، أي يتشاورون فيك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين، فامتثل نصحه. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فخرج منها خائفا يترقب أن يوقع به القتل، ودعا الله وقال رب نجني من القوم الظالمين، فإنه قد تاب من ذنبه وفعله غضبا من غير قصد منه للقتل، فتوعدهم له ظلم منهم وجراءة. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين، أي قاصدا بوجهه مدين وهو جنوبي فلسطين حيث لا ملك لفرعون، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق، فهداه الله سواء السبيل فوصل إلى مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة، ووجد من دونهم أي من دون تلك الأمة امرأتين تذودان غنمهما عن حياض الناس لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم وعدم مروءتهم عن السقي لهما. قال ما خطبكما قال لهما موسى ما خطبكما، أي ما شأنكما بهذه الحالة؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو سقينا. وأبونا شيخ كبير، أي لا قوة له على السقي، فليس فينا قوة نقتدر بها ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء. فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما غير طالب منهما الأجرة ولا له قصد غير وجه الله تعالى، فلما سقى لهما وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار بدليل قوله ثم تولى إلى الظل مستريحا لذلك الظلال بعد التعب، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقال في تلك الحالة مسترزقا ربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال، فلم يزل في هذه الحالة داعيا ربه متملقا. وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى، فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءته تمشي على استحياء، وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء، ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة، وإنما هو عزيز النفس رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه، فقالت له قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي لا ليمن عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك. فأجابها موسى فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فلما جاءه وقص عليه القصص من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وصل إليه، قال له مسكنا روعة جابرا قلبه لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أي ليذهب خوفك وروعك، فإن الله نجاك منهم حيث وصلت إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما أي إحدى ابنتيه يا أبت استأجره، أي اجعله أجيرا عندك يرعى الغنم ويسقيها. إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي إن موسى أولى من استأجر، فإنه جمع القوة والأمانة، وخير أجير استأجر من جمعهما، أي القوة والقدرة على ما استأجر عليه والأمانة فيه بعدم الخيانة، وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها، فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل، وإنما قالت ذلك لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما، وإنما قصده بذلك وجه الله تعالى. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. قال صاحب مدين لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني، أي تصير أجيرا عندي ثماني حجج، أي ثماني سنين. فإن أتممت عشرا فمن عندك. تبرع منك، لا شيء واجب عليك. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وما أريد أن أشق عليك فأحتم عشر السنين، أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شاقة، وإنما أستأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فرغبه في سهولة العمل وفي حسن المعاملة، وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه، وأن الذي يطلب منه أبلغ من غيره. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فقال موسى عليه السلام مجيبا له فيما طلب منه ذلك بيني وبينك، أي هذا الشرط الذي أنت ذكرت رضيت به وقد تم فيما بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، سواء قضيت الثماني الواجبة أم تبرعت بالزائد عليها. والله على ما نقول وكيل. حافظ يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه. وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب النبي المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس، فإن هذا قول لم يدل عليه دليل، وغاية ما يكون أن شعيبا عليه السلام قد كانت بلده مدين، وهذه القضية جرت في مدين، فأين الملازمة بين الأمرين؟ وأيضا فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب، فكيف بشخصه؟ ولو كان ذلك الرجل شعيبا لذكره الله تعالى ولسمته المرأتان. وأيضا فإن شعيبا عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه ولم يبق إلا من آمن به. وقد أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهما. وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادما له وهو أفضل منه وأعلى درجة، والله أعلم، إلا أن يقال هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة. وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.